بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا درس جديد مع برنامجكم الأسبوعي تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه، ومعنا كالمعتاد فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل وفقه الله شارحا لهذا الكتاب المبارك. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم. حياكم الله فضيلة الشيخ. نبتدئ بإذن الله في هذه الحلقة بالقاعدة 100. نعم. نعم. قال المؤلف رحمه الله: المنع من واحد مبهم أو معين مشتبه بأعيان يؤثر الاشتباه فيها المنع يمنع التصرف في تلك الأعيان قبل تمييزه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذه القاعدة في المنع من التصرف في الأشياء المشتبهة التي كانت متعينة قبل أو مشتبهة في الأصل ولم تكن متعينة، فلها حكم في الشريعة، لأن العين الواحدة قد تكون حراما واختلطت بغيرها من الأعيان التي هي حلال، ثم اشتبه الأمر فلا ندري أي العينين أو أي العينين هي الحلال من الحرام، فعند ذلك لا بد من التمييز. فيقول المصنف رحمه الله: المنع من واحد مبهم، لأن الاشتباه إما أن يكون في مبهم في الأصل من أعيان أو بين عينين، أو يكون معين في الأصل ثم اشتبه بعد ذلك، مثل اشتباه الإناء النجس بالإناء الطاهر. فعندك إناء فيه ماء وطاهر ولا نجاسة فيه، والآخر فيه نجاسة، فاشتبه عليك الإناء النجس بالطاهر، أو اشتبه عليك ثوب النجس بثوب طاهر، أو ثوب النجس بثياب طاهرة، أو كما يقولون اشتبهت أخته بعدد محصور، مثلا لو أراد أن يتزوج من نساء وإحداهن هي أخته ولا يعرفها مثلا لسبب الأسباب لعدم لقاء بها وانقطاع عنها، وهي واحدة من هذه النسوة فأراد أن يتزوج منهن، فعين أخته محرمة عليه. كذلك الماء النجس لا يجوز التوضؤ به، كذلك الثوب النجس لا يجوز الصلاة، لا يجوز الصلاة فيه، وكذلك أمثلة أخرى سيأتي الكلام فيه. هذا معنى قوله: المنع من واحد مبهم أو معين مشتبه بعين يؤثر اشتباه فيها المنع، بمعنى أننا نمتنع من التصرف حتى يحصل التمييز في تلك الأعيان بين الحلال الذي يجوز الإقدام عليه من جهة أكله إذا كان شاة مذكاة اشتبهت بشاة ميتة، أو ماء طيب طاهر إذا اشتبه بماء نجس من جهة التوضؤ به وشربه، أو ثوب طاهر اشتبه بثوب نجس، فلا بد أن نقف حتى نسلك طريقا به نعرف ما هو الشيء الذي يجوز التصرف فيه لأنه حلال. نعم. نعم. ثم قال المؤلف: والمنع من الجمع يمنع التصرف في القدر الذي يحصل به الجمع خاصة. كذلك والمنع من الجمع، هنالك منع من واحد معين وهنالك منع من الجمع، لكن الجمع كما قال يمنع التصرف في القدر الذي يحصل به الجمع خاصة، يحصل به الجمع خاصة. فمثال ذلك: لا يجوز الجمع بين الأختين في ملك في النكاح وفي ملك اليمين، فلو أنه مثلا ملك أختين بملك اليمين فإنه لا يجوز أن يطأهما جميعا، لأنه لا يجوز الجمع بينهما في الفراش. ففي إذا مثلا أراد يعني أن يستمتع بإحداهما فإن الأخرى تحرم عليه، فيحصل المنع على الوجه الذي يحصل فيه الجمع. فإذا فإذا مثلا جامع إحداهما فإنه لا يجوز مجامعة الأخرى، لأنه لا يجوز الجمع بينهما لا في النكاح ولا في ملك اليمين. كذلك أيضا لو أنه أسلم على أكثر من 4 نسوة كما سيأتي، فإنه إذا وطئ 4 منهن يكون اختيارا لهن، فلا يجوز بعد ذلك أن يقول اختاروا غيرهن وهن، وإنما الآن هو اختياره حينما اختارهن في الفراش، فهذا هو اختيارهن زوجاته، فهذا يحصل به الجمع، يحصل والمنع من الجمع يمنع التصرف في القدر الذي يحصل به الجمع. قبل وطئه مثلا في هذه الحال لم يكن ممنوعا، إنما مأمورا بالاختيار، مأمورا إما باختياره مثلا بقوله أو باختياره بفعله. نعم نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. ثم قال المؤلف: فإن حصل الجمع دفعة واحدة منع من الجميع. نعم، منع من الجميع. نعم، فإن حصل الجمع دفعة واحدة منع من الجميع مع التساوي. يعني فإن حصل الجمع دفعة واحدة، مثاله في لأن هذا الأول منع من الجامع في القدر الذي يحصل به الجامع، وهو قبل لم يحصل الجامع، لم يحصل الجامع، إنما ما دام أنه مثلا وطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى، لكن الجمع المنع على منعه من الجميع إذا حصل الجمع دفعة واحدة ودفعة واحدة، كما لو عقد على أختين مثلا أو عقد على أكثر من 4 نسوة فإن العقد باطل ولا يصح، ويمنع من الجميع على التساوي لا مع تساويهما في هذا، يمنع الجميع مع التساوي يعني مع تساويهما في هذا، فلا مزية لإحداهما على الأخرى، لأن العقد عليهما مبطل لهما، لأنه عقد حصل دفعة واحدة، كذلك لو عقد على أكثر من 4، بخلاف ما لو عقد مثلا على امرأة، فإنه لو عقد بعد ذلك على أختها فنكاح الأولى صحيح ونكاح الثانية باطل، كذلك لو عقد على 4 فإنه وعقد على 5 وعقد على 5 فالنكاح خاص بها، لأنه لم يحصل الجمع دفعة واحدة. نعم، وهذا سيأتي الإشارة إليه في الأمثلة. نعم، أحسن الله عليكم وأثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم قال المؤلف: فإن كان لواحد منهما مزية على غيره بأن يصح وروده على غيره ولا عكس اختص الفساد به على الصحيح. نعم، فإن كان لواحد منهما مزية، ولهذا الذي قبله لا مزية، ولهذا لا مزية فحصل المنع من الجميع مع تساوي في ذلك، فإن كان لواحد منهما مزية على غيره في هذه صح فيما له مزية ولا عكس. مثاله لو تزوج أما وابنتها مثلا، أو أسلم كافر على أم وابنتها، فلو تزوج بمعنى عقد عليها، عقد على أم وابنتها ولم يدخل بواحدة منهما، في هذه الحالة فإنه ينفسخ نكاح الأم، لأن العقد على البنات يحرم الأمهات بمجرد العقد، والدخول بالأمهات يحرم البنات، فلا تحرم البنت إلا بالدخول بأمها، لقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، يعني والمراد به الجماع. وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من قال يبطل نكاح الجميع في الأم وابنتها لأنه عقد عليهما ولا يجوز الجمع بينهما في فراش، ومن أهل العلم كما قدمه هنا رحمه الله في الأصل وأخونا في المختصر الأصل ابن رجب رحمه الله، فيكون العقد فاسدا في حق الأم، لأنه بمجرد عقده على البنت تحرم الأم، والبنت لا تحرم إلا بالدخول بأمها. كذلك لو أسلم كافر مثلا على أم وابنتها بمجرد إسلام فإنه ينفسخ نكاح الأم، ينفسخ نكاح الأم ونكاح البنت صحيح، نكاح البنت صحيح لأنه لم يدخل بهم. والقول الثاني أنه يبطل في الجميع، هذا معنى قوله أنه يختص الفساد بما له مزية على الصحيح. نعم نعم، يعني شيخ يكون العقد يصح في حق نعم الأم أم في حق البنت؟ لا في حق البنت، في حق البنت. هو على ما ذكر مصنف رحمه الله. نعم. لأن البنت لا تحرم إلا بالدخول، يعني بالجماع. نعم. فإذا دخل بأمها وحصل الجماع حصل بذلك التحريم. نعم. فقالوا إنه يبقى نكاحها صحيح وليس له ما يفسده، والأصل في العقد والأصل في العقود الصحة. وأنتم تقولون إنه لو لم يحصل اتفاق العقدين، ولو لم يحصل اتفاق العقدين مثلا مرة واحدة ودفعة واحدة، فإنه فالعقد على البنت صحيح. فكذلك فنبقى على هذا الأصل، فنبقى على هذا الأصل، بمعنى أنه إذا تزوجهما مثلا جميعا وعقد عليهما جميعا في حال واحدة، فنقول أيضا عقدها صحيح، نكاحها صحيح. لكنهم قالوا إنه جمع بينهما في عقد واحد، والجمع بينهما في عقد، والجمع بين الأم وابنتها لا يجوز. والذين خالفوا قالوا إن للبنت مزية من جهة أنها لا تحرم إلا بالدخول، لا تحرم إلا بالدخول بأمها، وهو الذي قدم مصنف رحمه الله. نعم نعم أثابكم الله. لكن قد يقول قائل، هل يتصور يا شيخ أن يعقد شخص على أم وابنتها في نفس الوقت يا شيخ؟ وهل يعني حدث هذا أو قد يحدث؟ ولهذا ذكروا مسألة لو أسلم إنسان كافر. نعم. عقد أقول لو أسلم إنسان، لو كان إنسان كافر وتزوج أما وابنتها. نعم. أما وابنتها مثلا، وكان عقد عليهما جميعا. نعم. قالوا إنه في هذه الحال مثل ما ذكروا في الخلاف عندهم. كذلك لو فرض أنه وقع جهلا، يعني مسائل التي خاصة بالنكاح والتي يقع فيها الجهل في هذه الأمور كثيرة. نعم. قد يقع مثل هذا. نعم أثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم قال المؤلف: والمنع من القدر المشترك كالمنع من الجميع يقتضي العموم، فللأول أمثلة. نعم، المنع من قدر المشترك كالمنع من الجميع. نعم. معنى مثاله مثلا، لو أنه قال لزوجته مثلا: لو خرجت من الدار أو فأنت طالق، وأنت طالق، وأراد بذلك القدر المشترك في الخروج، يعني أنها كلما خرجت بنيته، يعني أراد بذلك أنها كلما خرجت فأنت طالق، أنت طالق. هذا المنع من القدر المشترك كما قالوا كالمنع من الجميع، بمعنى أنه إذا قال بهذا اللفظ مع نيته منعها من القدر المشترك في جميع أنواع الخروج كلما خرجت فإنها تطلق. قالوا إنها لو خرجت المرة الأولى فلا تنحل يمين، بل إنها تطلق، فإذا خرجت المرة الثانية فإنها تطلق في كل ما خرجت، لأنه نوى بقلبه كل خروج لها. وفي الحقيقة هذه لها صور. الحال الأولى أن يقول: كلما خرجت فأنت طالق، يأتي بالعبارة الصريحة التي تدل على أن كل خروج لها تطلق به، فهذا واضح من جهة أنه أراد وقوع الطلاق عليها في كل خروج، في كل خروج. ثم نقول: إن كان قصده التعليق في هذا، هذا لا إشكال، وإن كان قصده بذلك المنع فهذا فيه تفصيل في هذه المسألة، ويأتي الإشارة إليه في القسم الآخر. الصورة الثانية هي ما ذكر مصنف رحمه الله، أن يقول لو خرجت من الدار فأنت طالق، أو من البيت، أو إذا دخلت السوق هذا السوق فأنت طالق، وأراد كل دخول للسوق، أي مرة تدخل بنيته. فقالوا إنها تطلق كلما دخلت السوق، كما أنها تطلق كلما خرجت. في الأولى صرح صريح، وهذا عندهم بلا إشكال. الصورة الثالثة أن يقول: إذا خرجت فأنت طالق، أنت طالق، وأطلق النية ولم يكن عنده نية، ما نوى بقلبه كلما خرجت، إنما أطلق النية. أطلق النية وقل: هل نويت؟ قال: لا، ما لم يقع عندي هذه. قال: نويت مرة واحدة؟ قال: نية لم أنوي شيئا ولم أحدد شيئا. الصورة الرابعة أن ينوي بقلبه، يعني من حيث ثلاث أربع صور، أن ينوي بقلبه خروجها مرة واحدة. مثلا قال إذا دخلت هذا السوق فأنت طالق، إذا خرجت من البيت فأنت طالق. قال وأردت ذاك اليوم في ذاك الوقت، فتحرر أنه أراد أنه عنها أربع صور. هذه صور تأتي في كل أمر، كل أمر مثلا يقع بين الرجل وزوجته، حين مثلا يقول إذا فعلت هذا فأنت طالق، إذا خرجت من الدار فأنت طالق، إذا ذهبت إلى بيت فلان وفلان فأنت طالق. فحال أولى أن ينوي مرة واحدة، حال الثاني أن يطلق، حال الثالث أن ينوي بقلبه بلا لفظ يدل على التكرار، حال الرابع أن يأتي بلفظ يدل على التكرار صريح. كلما أخرجي. ففي الصورتين الأوليين اليقين أنه لا يقع إلا طلقة واحدة، لأن الأصل بقاء الطلاق ويقين النكاح، ولا نزول عن هذا اليقين إلا بيقين. ما دام شككنا في هذا الأمر من جهة الصورة الأولى واضح الأصل بقاء في الصورة الأولى ما نولى مرة واحدة، الصورة الثانية أطلق النية، والشيء المطلق يحصل بمرة واحدة. الشيء المطلق الشائع بمجرد مرة واحدة يحصل تقييد إطلاقه ويحصل المقصود بهذا. فمرة واحدة تنحل اليمين، ينحل طلاقه. الصورة الثالثة أن ينوي بقلبه كل ما خرجته. والصورة الرابعة يكرر صريح لفظ دليل على التكرار. الصورتين الأخيرتين كلما خرجت طلقت، والصورتين التي قبلهما مرة واحدة. هذا هو تحرير النظر في هذه المسألة. ثم نقول نظر آخر أن هذا كله مع إرادة التعليق، يعني إذا كان قصده ماذا؟ قصد التعليق الطلاق، لا لم يقصد بذلك منعها من الخروج أو تهديدها. وهذا مسألة سبق الإشارة إليها، فيما إذا قال لها إذا ذهبت إلى هذا المكان أو إلى هذا السوق فأنت طالق، قصد التعليق لأنه يقول إذا ذهبت إلى السوق فنفسي قد رغبت عنها وأنا لا أريدها، وعلق الطلاق بها كما يعلق الطلاق مثلا بخروجها بدخولها. الطلاق معلق واقع عند جميع الفقهاء ومنهم من حكى الاتفاق عليه. الحالة الثانية أن يقصد بذلك منعها وتهديدها وتخويفها، مثلا لم يريد بذلك الطلاق لكن جعل الطلاق مانعا لها من الخروج فصار كيمين. وهذه مسألة فيها خلاف الجمهور، يقولون إنه كالطلاق المعلق ويقع به الطلاق، ويقع به الطلاق، وعلى هذا عندهم تطرق كل ما خرجت. والصحيح يعني على التفصيل السابق في الصور الأربع، والصحيح في هذا أنه إذا قصد المنع فإنه حكم اليمين، وهذا جاء في آثار معروفة في هذه المسألة، فيما إذا قصد منعها وأراد بذلك التهديد وهو في الحقيقة لم يرد طلاقها ولم ينوي طلاقها. وهذا هو الصحيح، لأننا كما تقدم نقول إنه أجراه مجرى اليمين، وكل يمين دلت على الحث، وكل يمين هي ما دل على التصديق أو التكذيب أو الحث أو المنع، فحكمها حكم اليمين. وعلى هذا إذا قلنا إنه إذا أراد بذلك منعها ولم يطلق، ففي الصور السابقة يأتي إلى قضية التكرار. في الصورة التي نقول يتكرر الطلاق، نقول في الصورة الأخرى يتكرر اليمين ولا طلاق. فإذا قال مثلا إذا خرجت إلى السوق فأنت طالق، وقصد بذلك منعها، ما قصد الطلاق، ثم ذهبت إلى السوق مثلا، أو ذهبت إلى مثلا خرجت إلى مكان أراد يمنعها منه وقصد كلما خرجت مثلا، فإنه كلما خرجت عليه كفارة يمين ولا يقع الطلاق على ما تقدم. وهذا هو الأظهر في هذه المسألة. نعم أثابكم الله فضيلة الشيخ. إن سمحت لي فضيلة الشيخ، أحسن الله إليك، يعني لو عدنا إلى واقع بعض الناس في حياتهم الخاصة، تجده يستخدم سلاح الطلاق في كل شاردة وفي كل واردة وفي كل صغيرة وكبيرة، حتى في يعني تأكيده على وليمة من الولائم مثلا، تجده يعني يؤكد على ضيوفه باستعمال الطلاق وكلمة الطلاق، عليه الطلاق كذا، فهل من كلمة يا شيخ؟ هذا في هذا في الحق واقع بين كل الناس، وجعل الطلاق في مثل هذه المسائل حينما يريد إكرام ضيفه، أو يستخدم الطلاق مثلا مع أهله، حينما يريد التأديب، حينما يريد مثلا منعهم من شيء، هذا ليس من شيم من يريد الإصلاح ويريد إصلاح بيته وإصلاح له. كذلك أيضا من يريد إكرام ضيفانه، ليست الطريقة في الإكرام هو أن يكون بجعل أهله وجعل الطلاق هو السبب الوحيد لإكرام ضيفانه، بل ربما وهو الواقع أن كثيرا ممن يستعملون هذا قد يكون بعضهم ربما لا تنشط نفسه على الضيافة، فللمشقة عليه بذلك يستعمل مثل هذه العبارة. والحلف بالطلاق بعض العلم يرى أنه محرم، منهم من يقول له مكروه، ومنهم من يقول له مباح، ولا شك أنه لا ينبغي استعماله. فإن قيل أنه محرم جعل الحلف بالطلاق، الحلف بالطلاق فهذا واضح، أو مكروه، وإن قيل مباح كما هو أحد القول العلم، مسألة محل بحث ممكن نتعرضها في درس آخر، لأن فيها بحث فيما يتعلق بجوازه، هل هو من الحلف المنهي عنه، أو أن صورة الصورة الحلف وليس هو حلف ويمينه، لم يستخدم في حروف القسم. لكن من حيث الجملة أقول إنه لا ينبغي استخدام الطلاق في يعني إكرامه لضيوفه، كذلك استخدام الطلاق مع أهله. و كثير من الناس يقع في هذه الأمور، ثم بعد ذلك يأتي ويسأل، وحينما يكرم ضيوفه يأتي ويقول وندم على كرامته، وندم على ما وقع منه، ويقول لم يجلب منهم خيرا ولم أكسب منهم خيرا، وهذا واقع لأنه لم يأخذ بتعاليم الشرع في مثل هذه الأشياء. ثم كرامة لا تأتي إلا بالحلف بالطلاق، لا خير فيها، لا خير فيها. ونقول إن المبالغة في الإكرام الذي يكون فيه إيذاء للضيف هو في الحقيقة نوع من السؤال المنهي عنه، وليس نوعا من الإكرام. وإذا كان الضيف الذي تريد أن تكرمه لا يمكن أن يستجيب إلا بالحلف بالطلاق، فهذا ينبغي أن يؤدب وأن يعلم بأنه ليس السبيل في الكرام هو الإكرام هو الحلف بالطلاق، بل المشروع هو الدعوة والإكرام والإلحاح المناسب الذي لا يصل إلى حد النهي. لأن المبالغة في سؤال الضيف مثلا قبول الكرامة، المبالغة هي نوع من السؤال المنهي عنه. والقاعدة في الشرع أن سؤال الخلق ممنوع، وأن العبد عليه أن يسأل الله سبحانه وتعالى، ولهذا أمر النبي بل بايع أصحابه على أن لا يسألوا الناس شيئا، وبايع خصوص أصحاب بعض أصحابه خصوصا أن لا يسألوا الناس شيئا، وقالوا إن هذا نوع من السؤال المنهي عنه، وربما كان فيه إيذاء للمسؤول أو للمخلوق الذي طلبت منها الضيافة. فأقول إن الواجب ترك مثل هذا وعدم استعماله، ثم بعد ذلك تكون عاقبته حسنة على الجميع بإذن الله. وهذا حينما يقع في مثل هذه الأمور يأتي ويسأل صنعت كذا وصنعت كذا، ربما دعا على ضيفه الذي دعاه وقال إن الضيافة ليست مباركة، وهذا يبين أنه ليس من الأمور المحمودة شرعا. نعم أثابكم الله فضيلة الشيخ، وجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم، أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا جميعا مما يستمع القول فيتبع أحسنه. ثم قال المؤلف حفظكم الله تعالى: فللأول أمثلة منها إذا طلق واحدة مبهمة منع من وطء زوجاته حتى تميز بالقرآن. نعم، من القسم الأول وهو المنع من واحد مبهم أو معين مشتبه بعينه سيأتي. هذا له أمثلة وسبق شرح هذه الجملة، لكن أمثلة تبينه: إذا طلق واحدة مبهمة من منع من وطء زوجاته حتى تميز المبهمة بالقرعة. هذه فيما إذا طلق إحدى زوجتيه أو إحدى زوجاته طلاقا مبهما في واحدة منهن، قال إحداكن طالق ولم يعين واحدة منهن، في هذه الحال ماذا نصنع؟ هي مبهمة الآن، بخلاف ما إذا كانت معينة مشتبهة فهذه صورة أخرى، لأن لها صورتين: صورة ما إذا كان مبهمة في الأصل، وصورة إذا كانت معينة ثم حصل الشك بعد ذلك. هذه صورة. الصورة الأولى وهي المبهمة يقول مصنف رحمه تميز بالقرعة، وهذا هو الصحيح أنه إذا طلق واحدة من زوجاته ثم مبهمة فإنه يتعين بالقرعة. وهذه فيها خلاف بين العلم، منهم من قال يحرم عليه الجميع، ومنهم من قال يطلق الجميع، ومن قال تحرم الجميع حتى، ومنهم من قال يطلق الجميع لأنه لا ميزة لإحداهما على الأخرى، وهذا قول ضعيف. ومنهم من قال إنه يختار واحدة، يختار واحدة منهن ويوقع عليه الطلاق. والقول الآخر في هذه المسألة أنها تميز بالقرعة، وهذا هو الصواب، وهو تمييزها بالقرعة. لماذا؟ لأننا نقول إن القرعة هي الطريق الشرعي للتمييز بين أهل الحقوق المتساوين فيها. فعندنا حق من الحقوق لازم لواحد من هذه الأعيان أو واحدة من هذه الأعيان، ثم لا ندري من هي، فنميزه بالقرعة. والقرعة جاءت في الشريعة وجاءت ودلت عليها، دلت عليها الأدلة. وعلى هذا نقول ما يدل على صحته أننا لو قلنا إنه يختار واحدة منهن لكان اختيارا بالتشهي ولا مزية لإحداهما عن أخرى. فإما أن نقول يختار واحدة ويوقع عليه الطلاق، أو نقول نوقفه ولا يوقع عليهن ولا يوقع على واحدة منهن طلاق، أو نقول نختار نميزها بالقرعة. ولا شك أن هذا هو العدل، وهو التمييز بالقرعة، وهو الذي يكون فيه رضا الجميع. وهذه القاعدة كما تقدم في جميع الحقوق التي تساوى أهلها ولم يمكن تمييزها إلا بالقرعة. ثم نحن نقول إن القرعة، لو قال قائل القرعة قد يقع فيها الخطأ، نقول كما لو مثلا طلق واحدة من نسائه عينها مثلا الصورة الثانية ثم نسيها، فإن الصحيح أيضا حكمها حكم ما لو أوهمت، فإنه يكون بالقرعة. نعم. يعني لو طلق واحد نساء ثم نسيها، نعم، ولا يدرى ما هي، ما الحكم؟ هل يحرم عليه الجميع كما تقدم كما لو أبهم، أو يعني ويبقين في ذمته ينفق عليهن ويحرمن عليه، لأن كل واحد يجوز أن تكون هي المطلقة، أو يطلق الجميع كما قال بعض كمالك رحمه الله، أو نقول إنه يميز بالقرعة. فالصحيح أنه يميز بالقرعة سواء كان عن طريق الإبهام أو عن طريق النسان، وهذا هو الصحيح في المسألتين. وذلك أنه ليس فيه ميل ولا حيف ولا تشحي، حيث أننا نقول إن هذا هو السبيل الوحيد للتمييز. وقد يقول قائل طيب القرعة قد تعين واحدة غير مطلقة، وقد تكون المنسية واحدة أخرى، يمكن نخرج القرعة، ولأن المطلقة المنسية واحدة منهن، واحدة معينة، وقد تقع القرعة على واحدة أخرى. نقول لا ضير في ذلك، غاية الأمر أن القرعة سبيل وطريق شرعي قدري، فهو شرعي من جهة أن الشرع جاء به في الحكم، وقدري من جهة وقوعها بما أراد الله سبحانه وتعالى. فإن وقعت على التي نسيت بالفعل فالحمد لله، إن وقعت على غيرها فالمكلف لا يكلف إلا ما استطاع، والله عز وجل جعل هذا الطريق. وكأن الذي قرع يقول يا ربي إن هذه الحقوق لأناس متساوين، وليس لي طريق في التمييز بينها إلا بالقرعة، والله عز وجل يسعد بهذه القرعة من يشاء واحدة منهم. وإن وقع خطأ نقول كما لو كان لإنسان على إنسان حق وأثبته بشاهدين، وقد يكون الشاهدان شاهدي زور، فلا يكون في نفس الأمر الحق ثابت ويقع الخطأ فيها. كما لو أيضا في مسائل القضاء بالنكول وغيرها قد يقع فيها الخطأ، فنقول إن هذا طريق شرعي، وهذا الطريق الشرعي قد يقع فيه الخطأ من جهة فعل المكلف، أما هو طريق صحيح وواضح، ولهذا جاءت السنة بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت في صحيح مسلم أن رجلا أعتق ستة مملوكين في عند موته، فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام فأرق اثنين وأعتق أربعة، مع أن العتق وقع الجميع، والنبي عليه الصلاة والسلام حصر العتق في اثنين، حصر مع أن بالإمكان أن يعتق جزء من كل واحد فهو متعلق بهم جميع، لكنه عليه الصلاة والسلام أخذ القرعة وجعل سبيلا لحصرها في الجميع. وهذا في الحقيقة الطلاق أولى، لأن الشارع الحكيم له تشوف للعتق، وكون العتق يسري على الجميع هو الأولى. والشارع الحكيم لا ينظر أبغض الحلال إلى الطلاق، فكونه يشد أبوابه كان هو المناسب. ولهذا سلكنا باب القرعة في مثل هذا، ثم أدلة القرعة كثيرة جاءت بها السنة ولله الحمد. نعم، أتابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. وفي الحقيقة أن وقت البرنامج قد انتهى، ونتوقف عند قول المؤلف: إذا طلق واحدة مبهمة منع من وطء زوجاته حتى تميز بالقرعة. نعم. كذا يا شيخ حسن؟ نعم. عند عتق الإمام. نعم. عند عتق الإمام. نعم. أحبتي المستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة.